ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وأهل المغفرة صدق الله العلي العظيم.